بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا للدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واشفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 80 بعد 400، وفي الصفحه 79 بعد 900، ونحن بين يدي البيت 88، ويقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. الحديث في دائرة ظاهرة الموت، وكم نحن بحاجة إلى أن نتبين أبعاد هذه الظاهرة لنقف منها الموقف الصحيح. وفي دائرة الحديث عن ملك الموت وكيف أوكل الله عز وجل إليه قضية قبض الأرواح، والحديث إنما هو في دائرة الروح وما يتصل بها. ولعل ظاهرة الموت من حيث هي ظاهرة محسة ملموسة معاشة لا تحتاج إلى استدلالات، وقول الشيخ وواجب إيماننا بالموت لا يعني أن نؤمن بظاهرة الموت، لأن ظاهرة الموت لا تحتاج إلى أن نؤمن بها، وإنما يتعلق الأمر بأن الموت إنما يأتي على أجل إذا ما انتهى لا يبقى للإنسان نفس عند الله تبارك وتعالى. يعني ربط الموت من حيث وجوب الإيمان به بقضية الأجل، وأن الإنسان إنما يموت بأجله، أي يجب علينا أن نؤمن بأن الموت لا يأتي إلا بعد أو عند انتهاء الأجل. أغلب ما يتعلق بهذا الحديث الطويل القصير إنما يتناول ما جاء في السمعيات، ذلك أن علم التوحيد يقوم كما تعلمون على الإلهيات والنبويات والسمعيات. الإلهيات ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى من حيث ما يجوز في حق الله، ما يجب لله، ما يستحيل في حق الله، والإلهيات والنبويات أيضا في هذه الدائرة، ما يجب للأنبياء، ما يستحيل في حقهم، ما يجوز، والسمعيات. ودائرة السمعيات دائرة واسعة، بل لعلها أقرب إلى أن تعاش من غيرها. ونقصد بالسمعيات كل نص جاء يخبرنا عن غيب من الغيوب دعانا إليه شرع الله عز وجل أن أؤمن به، وأن يكون لنا موقف إنما يقتضيه هذا الإيمان. مر معنا موقف لأحد المحبين، وهذا الموقف يمكن أن أضعه في دائرة يوشك أن تداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وأحدهم، أنا أذكر من 20 سنة، ألقى خطبة بين أن القصعة هي مجلس الأمن، ذلك أنهم يحيطون بمثل القصعة العربية. القصعة العربية هي عبارة عن إناء واسع فيه ما فيه من الأرز والخواريف المشوية أو المسلوقة، فهذه القصعة عبارة عن مجموعة قد استلمت زمام الأمور في العالم، وهذا ما يطلق عليه أحيانا في بعض الدراسات الحكومة الخفية. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ويقصد بهذا الانفراط العقد، عدم الاجتماع، التفرق، التمزق. وقد قال من جملة ما قال في هذا السياق، قال: ألا ترى معي بأن السيل إنما يحمل الأوشاب، يحمل الخرق، يحمل الورق، يحمل ما لا صلة بينه وبين بعضه، إذ هو من التفرق بمكان. ثم يبين عليه الصلاة والسلام فيقول: ولينزعن الله عز وجل مهابتكم من قلوب أعدائكم، ويقذف في قلوبكم الرعب بخلاف ما يمكن أن يكون عليه الحال لو اعتصمت الأمة بكتاب ربها وسنة رسولها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. قال سر ذلك، سبب ذلك أنه يلقى في قلوبكم الوهم. قيل وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا هو الفيروس الذي ضرب كل الحواسيب إلا ما عصم الله تبارك وتعالى، فبقيت حواسيبه تعمل على ما يرام. هذا الرجل كان في المعركة وقطع أوكاد، كان مجموعة أشلاء ما يجمع بينها إلا الروح لأنها لما تفارق. فهذا يذكرنا بعلباء رضي الله تبارك وتعالى عنه. علباء وهو يقاتل قطعت ذراعه لكنها منفصلة وبقيت معلقة بجلدة في كتفه، اليد ضربت فانفصمت دون أن تنقطع وبقيت معلقة بجلدة، فعاقته في حركته. هو لم يجرح في أصبعه ولا في ظفره وإنما يده قطعت لكنها بقيت معلقة بخيط فأعاقته لأنه صار يحملها بدل أن تحمله. فما كان منه إلا أن وضع أصابع يده المقطوعة تحت قدميه ثم تبقى شد نفسه شدة إلى الأعلى فقطع ما بقي من علاقة بين الذراع وبين الكتف، ثم مضى. إلى أين مضى؟ يقاتل الآن بيد واحدة، لكن أنت العملية الجراحية التي أجراها تعجب منها، بل أنا أكاد يغمى علي إذا تصورتها فقط تصور، فكيف بأن أعيش مثل هذا؟ قال هؤلاء حالهم الروحي حال أكبر من منغصات هذا الكون. ماذا يقول هذا؟ يقول الله يعلم أن الروح قد تلفت، الله يعلم أن الروح قد تلفت شوقا إليك، ولكني أمنيها، أنا أصبرها، فيصير أن تخرج لأنها اشتاقت، بل أشافها الشوق. الله يعلم أن الروح قد تلفت شوقا إليك ولكني أمنيها. ثم يقول ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا، من مطارحها ومن أسواقها ومن سوق أسهمها ومن أرصدتها ومن سياراتها ومن هوائها ومكيفاتها. نظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. الحديث في دائرة السمعيات، يعني ما الذي يجري بعد الموت أو عند الموت؟ نحن نرى الميت يحتضر، نراه في النزع، لكن ما الذي يجري وراء ذلك؟ هنا لابد لنا من أن ندخل إلى حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين لنتعرف إليه. لكن قبل التعرف إلى ما يجري وحينما نصر على التعرف، قال لأن هذا هو حال كل واحد منا. نحن لا نتكلم عن قبيلة قد قضى الله عز وجل عليها بالموت، أما بقية القبائل فقد عقدت مع الله عز وجل عقود تأمين على موشحة، عقود تأمين على الخلود وعلى البقاء. نتكلم عن قول الله عز وجل كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت. قبل هذا هناك حديث جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه أن الله تبارك وتعالى قد أخبر الملائكة بخبر آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكان من الملائكة ما كان من قولهم أتجعل فيها، ثم بعث الله تبارك وتعالى من أجل أن يظهر الله عز وجل ما أراده أزلا. فإيجاد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أو إيجاد ذرية آدم من بعد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما علمه الله عز وجل أزلا وأراده الله تبارك وتعالى أزلا. ولما حان الوقت الذي قدر الله عز وجل فيه أنه سيكون آدم إنما بعث الملك الأول جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى أين بعثه؟ بعثه إلى الأرض. لما بعثه إلى الأرض؟ بعثه في مهمة. جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم دلت الأحاديث والنصوص على أنه كان أمين الوحي، كما أن ميكائيل إنما أوكل الله عز وجل إليه أمر الأرزاق، كما أن إسرافيل أوكل الله عز وجل إليه قضية نفخ في الصور. وجبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هنا يرسل بمهمتين. المهام التي قام بها هي أنه أنزل الوحي من الله عز وجل إلى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه المهمة أمره الله تبارك وتعالى أو طلب منه أن يأتيه بطين من الأرض. فلما وصل جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا من السمعيات أيضا، أقصد بالسمعيات كل المغيبات التي لا يمكن أن نصل إليها عن طريق الاجتهاد أو عن طريق العقل أو عن طريق القياس. التأمل العقلي مهما عمق وازداد واتسع لا يمكنه أن يصل إلى بعض هذه المعاني. هذه المعاني لولا أن الشرع قد أخبرنا بها والله ما ندري أنزل جبريل أو لم ينزل جبريل. لو افترضنا أني ما اطلعت ثم سئلت لقلت لا أدري، لكن حينما يأتي النص نزل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الأرض يأخذ منها، ماذا قالت الأرض؟ قالت إني أعوذ بالله منك أن تنقصني أو أن تنقص مني شيئا. الأرض عارفة بالله تبارك وتعالى، ألن تقل أتينا طائعين مع السماء؟ ومن هنا عادت بالله جل جلاله، عادت بالله أن ينقص منها جبريل. وهذا طبعا إشارته، ما أريد أن أدخل في إشارته، إشارته إذا كانت الأرض تعوذ بالله عز وجل أن ينقص منها، أترضى الأرض يا ترى أن تدنس؟ لا ترضى أن تدنس على الإطلاق. رجع جبريل، لقد عدت بعظيم فتركها، ولما سئل والله أعلم قال إنها عادت بك فأعدتها. فأرسل الله تبارك وتعالى ميكائيل، وكأن به قد علم ما كان من أمر إسرافيل الذي قال ربي إنها عادت بك فأعدتها، لكنه نزل إذ وجهه الله عز وجل إلى النزول، وكان من أمر الأرض مع ميكائيل كما كان مع جبرائيل، عادت فأعادها ثم رجع ميكائيل إلى الله جل جلاله ربي إنها عادت بك فأعدتها، من لها يا ترى؟ هنا خطر بالبال أن المسألة كأنما هي مسألة اختيار عبر التجربة، والله عز وجل لا يعلم ما سيكون، لكن كأنما أخبرنا بهذا. وأنا قبل أن لابد من أن أستعجل لأن المعنى لعله مهم وهاجم هجوم شديد، كان بالإمكان أن يرسل الله عز وجل ملك الموت مباشرة. لماذا؟ قال لأن ملك الموت لما نزل إلى الأرض فعادت به قال وأنا أعوذ بالله أن أرجع دون أن أنفذ أمره، أنا أيضا أعوذ بالله أن أرجع دون أن أنفذ، أنت عدت أن أنقص منك وأنا أعوذ به أن أرجع إليه دون أن أنفذ أمره. فأخذ منها، لكن لما أخذ منها قال ما أخذ من طينة واحدة من تربة واحدة، وإنما أخذ من كل ألوان الأرض من التربة البيضاء والسوداء والحمراء. ومن هنا جاء بنو آدم على خلاف هذه الأتربة، وهذا معنى مهم جدا يرجع لما يتعلق بعوامل الوراثة والصلة بالأرض. نحن لنا صلة بهذه الأرض التي خلقنا الله تبارك وتعالى بها. ولعل من الأدلة على صدق وعمق صدق القرآن الكريم أن المواد التي فينا هي المواد التي في الأرض من حيث الأساسيات، يعني نحن كونا من التراب فعلا، المادة التي في التراب هي المادة التي قامت فيها الأجساد. إذا رجع ملك الموت وقد أتى بشيء من التراب مع الماء فصار طينا، ثم ترك إلى أن أنتنا، بمعنى قد قطعت منه رائحة، ثم جثف فكان كالصلصال من فخار، ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان ما كان من أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. المعنى المهم الهاجم هذا، إذا كانت هذه قد رويت ونحن تلقيناها واستوعبنا المسألة تماما من جبريل إلى ملك الموت، وعرفنا أن ملك الموت لها، ومن هنا أوكل الله عز وجل إليه أمر القبض، أنت الآن أيخطر ببالك بعد هذا إذا ما جاءك ملك الموت ولا يأتيك إلا بإذن من الله، ولا يأتيك إلا إذا ما انتهى الأجل، إذا جاءك يا ترى هل يمكن أن ترده عنك بأعوذ بالله؟ ما هو يقول لك وأنا أعوذ بالله، ولا بد عند هذا من أن يرجع بالروح لأنه أرسل من أجل أن يقبضها. هذا المعنى لعله من المعاني المهمة العالية الكبيرة. أجمع الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم على أن الروح محدثة، وأنا قلت في المجالس السابقة وسنخصص لذلك مجلسا أو أكثر بإذن الله عز وجل نتحدث فيه عن الروح، فهي مخلوقة أو غير مخلوقة، هي مخلوقة، لكن هناك من قال بغير هذا، وسنفند ما قاله أولئك الذين خرجوا عن دائرة النصوص. ثم هي النفس نفسها يا ترى باعتبار من الاعتبارات، هل هي تتشكل بتشكل النفس، النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة والراضي والمرضية يا ترى، هل لها علاقة بالمدن، علاقة تشابك بمعنى أنها تتبقى محيطة بالمدن ومؤثرة فيه إلى أن يتخلى البدن عنها، أو يأتي التخلي من كلا الطرفين، الروح عن البدن والبدن عن الروح بانتهاء الأجل؟ ثم هل تذوق روح الموت يا ترى؟ هل الروح هي التي تذوق الموت ولا النفس؟ والنفس على هذا المعنى هي غير الروح، إذا قلنا أن الروح لا تموت معنى ذلك أن النفس لا تموت، إلا إذا قلنا النفس إنما تطلق هذه الكلمة على ما يتولد من علاقة بين الروح وبين البدن، أنها محدثة محدثة، وأنها مخلوقة مخلوقة، وأنها من صنع الله تبارك وتعالى، بمعنى أنها من المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك أكثر من أن يحاط بها. نؤمن بملك الموت على أن الله عز وجل قد أوكل إليه قبض الأرواح، ولكن أنا حينما يأتيني ملك الموت أو حينما يأتيك ملك الموت ولا تخف، لأن مجيء لا بد منه إذا ما انتهى الأجل، وأنت في الليل لا يطلع عليك الصباح، وإذا كنت في النهار وقد انتهى الأجل لا يمشي عليك المساء، بل إذا جاء الأجل ولم يبق لك عند الله عز وجل نفس واحد انقطعت الأنفاس، فآخر نفس نفس عقيم نسميه، آخر ساعة تعيش فوقها في الأرض إنما هي ساعة عقيمة، ذلك أنها لا يتولد منها شيء. روى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وطبعا الصورة المطروحة في الكتاب لعلي إذا بدأت بها أكون أقرب للعرض، يقول هنا في الكتاب قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قلنا السر في أنه وكل إليه قبض الأرواح لأنه ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، إذا قلنا بشأن الله على رأسي شأن الله تبارك وتعالى، لكن أنا أيضا لا يمكن أن أرجع على الإطلاق إلا إذا نفذت أمر الله تبارك وتعالى. وكل بكم يفهم من هذا من الذي وكل بكم أن ملك الموت ليس له من أمره شيء، ذلك أنه يعمل عمل الموكل. من وكله؟ وكله الله تبارك وتعالى، بني فعل المجهود. كان بالإمكان أن يقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل الله إليه أمركم، لكنه قال وكل بكم ليدل أن الأصل أن تحصر اهتمامك في قضية التوكيل، في عقد التوكيل. أيمكن لغير الله عز وجل أن يعقد عقدا مع ملك الموت فيخلق الله عز وجل ثم يأتي من يأتي بعد ذلك لينهي أجل أو عمر أو حياة من خلقه الله تبارك وتعالى؟ قال هذا دلنا عليه دلائل كثيرة، منها الحصيف الفاهم الواعي الرباني الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين لما أعلن معاداته للأصنام فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ثم أخذ يتحدث عن رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني. لما جاء به هو؟ قال من أجل أن ينفي أي هداية تتأتى من غير الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فإذا ما زعم زاعم أنه يهدي خلاف ما جاء به شرع الله عز وجل فهو ضال مضل. وقد حذرنا عليه الصلاة والسلام من أناس دعاة على أبواب جهنم سيظهرون في آخر الزمان يتكلمون بألسنتنا ويدعوننا إلى شقائنا، فمن اتبعهم قذفوه في النار والعياذ بالله عز وجل. ولعل الأمر الواضح كل الوضوح في القرآن الكريم أن المتسلط الجبار الطاغية الذي قال عن ربكم الأعلى قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صور أنت فرعون ما يهدي إلا سبيل الرشاد؟ أنت تعجب حقيقة، هو يهدي سبيل الرشاد؟ إذن أين الرشاد وأين الضلال بالمقابل لو طلبنا أنه هو قد تولى هذا الأمر؟ إذن الذي خلقني فهو يهديني. الدلالة واضحة على أن من خلق هو الذي له الحق بأن يشرع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن هو الذي هدانا إلى الله وهدانا إلى محاب الله وبين لنا ما به سعادتنا إن أخذنا به وحذرنا من كل أسباب الشقاء. ومن هنا قال الذي يتولى الهداية إنما هو الله تبارك وتعالى، وكل من أتى بهداية من الهدايات سماها هداية وسماها طروحات تنقذ المجتمع وترتقي به وترفعه إنما هي من الضلالات التي ألبسها أصحابها لبوس الهداية. إذن الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. حتى ما تظن انه انت تطعم الاخرين بل اتطعم نفسك. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته، كلكم عار الا من كسوته، كلكم ضال الا من هديته، فاستهدوني اهدكم. استطعموا الله بمعنى اطلبوا من الله عز وجل الطعام والشراب، فالله تبارك وتعالى هو الذي يطعم. قال هل هذا يسقط الاسباب في عالم الاسباب؟ قال لا يسقط الاسباب. اما ترى معي بان اذا دعينا الى حفل عند احد الاحباب لا سمح الله، اذا دعينا الى مائده وجلسنا، دعاءان هامان، واحد يوقفنا على الحقيقه والثاني يوقفنا مع الاسباب. وقد جاءت الشريعه لتحقق الاسباب وتنفي عنها التاثير. نحن مع الاسباب نتعامل بها باذن من الله عز وجل، ونحن مع الحقيقه. الدعاء نقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، ثم نقول اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا ووسعه بشبابه وادخله الجنه اذا كان على اخر حياته، وارزقه الجنه وادخله الجنه واغفر له. اذا اثر معي باننا لاحظنا اخانا الذي دعانا اللهم اطعم من اطعمنا، ولكن في الباطن لا نشهد مطعما الا الله، هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ومن هنا كأنما ذكر إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين أن الله امتن علينا بأصل الوجود بالإيجاد، ثم امتن علينا بالإمداد فذكر الإمداد في صورة الطعام والشراب، والذي هو يطعمني ويسقين. ثم لما كان الطعام والشراب من أسباب الأمراض الغالبة قال وإذا مرضت فهو يشفيني. لما قال فهو أيضا أتى بالضمير هو لئلا يتنطع متنطع فيقول أنا أشفي. والله لا شفاء إلا شفاء الله تبارك وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي هذا الذي نريد أن نقف عنده لحظة يميتني ثم يحيين. ما جاء به هو، ما قال والذي هو يميتني. لما؟ لأنه ما في أحد يدعي أنه يميت إلا النمرود، وهذا لبله فيه. وإذلك قال العلماء لما لم يكن ذا نبات ما ذكر الله عز وجل اسمه في القرآن. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. وهذا يفيد أيضا أنه ليس كل من علا يكون من الأذكياء، بل ربما لبلاهة من علا عليهم يعلو، لأنه أتاه الله عز وجل الملك وعلى بلاهته أتاه الله عز وجل الملك. لأن الإيتاء والنزعة كلاهما من مظاهر الابتلاء. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، كله في دائرة الابتلاءات. إذن قال والذي يميتني، ذكر الموت لأنه نهاية المطاف نهاية الرحلة، ثم ذكر الحياة الحقيقية الباقية التي لها بداية وبدايتها مع دخول أهل الجنة الجنة ولا نهاية لها. لم يقول والذي يميتني ويحييني بالواو، وإنما جاء ثم يدلك على عالم البرزخ. يميتني ثم، لأن ثم تفيد العطف مع التراخي. وعلى هذا جاءت عبارات إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام واضحة كل الوضوح في هذا الشأن. ثم يخرجها من مقرها الملك الموكل بالموت، يعني يخرج الروح من مقرها. ما مقر الروح؟ هذا إذا شئنا التفاصيل سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن بعمومه أقرب الأقوال لقضية العلاقة بين الروح وبين البدن أن الروح تسري في البدن سريان الماء في الورد أو الحرارة في الجسم الذي قد ارتفع درجة حرارته. هذا السريان في كل أعضاء البدن إلا من شمرت عنه الروح فدخل في الموت المؤقت، لأنه قد يموت بعض أجزاء هذا البدن مع كون البدن في حالة حياة وفي حالة نبض. ومن هنا لا بد من نزع الروح. ومن هنا قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، تنزع من كل عضو على حدة حتى إذا بلغت التراقية، يعني في نهاية الحلق مع بداية الفم. وقيل من راق؟ أين الطبيب أو أين الملك الذي يرقى بها؟ لا طبيب، وإنما هناك ملائكة تصعد بها. إن كان من أهل السعادة سنتبين مصيرها، وإن كان من الأخرى نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك المصير. قال هو ملك الموت عزرائيل، معنى عزرائيل عبد الجبار، ويلتقي الاسم تماما مع المهنة وعبد الجبار. فكأنما يظهر لك باسم الجبار ومن يقدر على أن يقف في وجه الأمر يظهر من الجبار سبحانه وتعالى. أله أعوان؟ نعم له أعوان. توفت رسولنا كما قال جل جلاله، وقد ذكرت في مجاهد سابقة أن قضية الموت قد نسبها الله عز وجل إليه، ونسبها إلى ملك الموت، ونسبها إلى الرسل الذين يعينون ملك الموت. وهذه نسب كلها صحيحة، لكن نسب إلى الله عز وجل على الحقيقة. الذي يتوفى الأنفس هو الله تبارك وتعالى، لكن حينما يرسل الملك فيأتي الملك ليقبض الروح فينسب إليه قبض الروح، أي الإناث، بناء على أنه سبب. وكل ما سوى الله عز وجل إنما هو من الأسباب. إذن النسبة نسبة التوفية، مرة إلى الله عز وجل وتارة إلى ملك الموت وأخرى إلى الملائكة الرسل الذين هم أعوان ملك الموت. هذه نسب كل نسبة لها معناها حيث وقعت. ثم يقول له أعوان بعدد من يموت، بمعنى أن الملائكة منتشرون وأعدادهم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقد جاء في علم التوحيد أنه يجب على المسلم أن يعتقد أو أن يؤمن بوجود الملائكة، وهم أجسام نورانية ولهم مواصفات معينة، وهذا في درس التوحيد قد استوفيناه بحمد الله تبارك وتعالى. ولكن يجب عليه أن يعرف على التفصيل ما يتعلق برؤساء الملائكة الذين جاء ذكرهم خصيصا، مثل خازن الجنة وخازن النار رضوان ومالك عليهما أفضل الصلاة وأتم نبيه، وملك الموت يدخل في هذا، ومنكر ونكير أي فتانا الخبر أيضا لنا علاقة بمعرفتهم على التفصيل. ذلك أننا سنتعامل معهم، سيأتيك ملكان ويسألانك الأسئلة المعروفة، ما دينك، من ربك، ما تقول في هذا الرجل، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى حتى حد لا يجر. وحينما تأتي ينبغي أن تتعرف إلى ما قبلها، إذا تعرفت إلى ما قبلها دل ما قبلها على استمرارية الوجود على الحالة التي ذكرها الله عز وجل، إلى أن إلى متى؟ قال إلى أن يجيء الأجل. ومع مجيء الأجل ضبطا ما يتأخر ملك الموت لحظة واحدة ولا ذرة على الإطلاق، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي ملائكة الموت يعينون ملك الموت على قضية النزع. منهم من قال بأن ملك الموت هو الذي يقبض ثم يستلم الروح المقبوضة الأعوان الملائكة، فإن كان من السعداء تلقته ملائكة الرحمة، وإن كان من الأشقياء أخذته ملائكة العذاب والعياذ بالله عز وجل. لعل من دقائق التعبيرات القرآنية، والقرآن كما قلنا ينضح بالأعاجيب وكله حقائق، حتى في تركيب كلماته، حتى في إضافاته، حتى في اختيار مفرداته، هنا جاء الفاعل متأخرا، وترتيب الجملة في اللغة العربية إذا كانت جملة فعلية أن يأتي الفعل والفاعل مباشرة، لماذا تؤخر الفاعل؟ لكن قد يؤخر الفاعل ويتقدم الفاعل ما كان ينبغي أن يؤخر باعتباره. هنا جاء أحدكم الموت، فالذي جيء له إنما هو أحدنا، والذي جاء إنما هو الموت. إذن الموت يأتي لمن؟ لأحدنا. لماذا قدم أحدكم على الموت؟ لماذا لم يقل حتى إذا جاء الموت أحدكم؟ قال لئلا تؤخذ القلوب بالرهبة والجلال حينما يقال جاء الموت، هو طمأنك بأن الموت لا يأتي إلا قاصدا، لا يخبط خط عشواء. نحن عشرة في الغرفة، إذا قالوا جاء عبد الكريم معناته أفردناه، نحن أفردناه، جاء عبد الكريم، يعني البقية مو عبد الكريم، هذا اسمه سعيد وهذا حمد وهذا راشد وهذا وهذا، جاء عبد الكريم الموت، اطمأن الباقون على أن الموت قد قصد واحدا منهم، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. إضافة الرسل إلى الله عز وجل، دلت هذه الإضافة على أن الأمر لا يعود للرسل وإنما لمن أرسلهم، لأنهم رسل الله وهم لا يتعجلون أمرا قد أخره الله عز وجل، ولا يؤخرون أمرا قد قدره الله تبارك وتعالى، فهم رسل وهم معصومون. الملائكة عموما، الملائكة معصومون، لا يكتوه ملك الموت، ممكن يقبض روح واحد وبعدين يعتذر ويقول لا أنا ترى أخطأت، كان المقصود من بجانبه. الملائكة جبريل عليه السلام إذا أرسله الله عز وجل لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يأتي لمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذا أرسله إلى غير محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث جاء إنما هو رسول معصوم أرسله الله عز وجل. ومن هنا تاه جبريل، هذه من الضلالات الفظيعة التي إبليس يستحي أن يتفوه بها. هنا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعوان ملك الموت الملائكة. مع المجاهد قال، طبعا هذه تقرب لنا المسألة، لأننا بمداركنا المحصورة بالحواس ونحمد الله على أننا في قرن قد تقاربت فيه الأبعاد. يعني يمكن أن ترى، ولا أنصحك بذلك، ترى حدثا يقع في القطب الشمالي، يقع خط الاستواء وأنت في غرفتك، تقاربت الأمور، بل يمكن أن يتصل بك وأنت في غرفتك من مكان في أقصى الأرض ويجرى معك مقابلة، بل قضية الطب نفسه في بعض الصروحات على أن المريض في بلد والأطباء الذين يعالجونه في بلد آخر على الشاشة، المعالج على الشاشة، هذا كله صار ممكنا بل واقعا، بعضه حتى ما يبقى في الذهن ما يمكن أن يستبعد إلا إذا كان من المستحيل عقلا. المستحيل عقلا هو الذي لا يقبل الوجود، المستحيل عادة هو بعيد لكنه يمكن أن يقع، وإن كان قد استبعد من حيث العادة كالوصول إلى ظهر القمر كما قلنا، هذا من المستحيل عادة وليس من المستحيل عقلا، ذلك أن العقل يجوز أن نصل إلى أقصى، العقل بصورة عامة يجوز أن نصل إلى أقصى الكون بحيث العقل يجوز ذلك ولا ضير عليه. وقلنا أن ابن الجوزي الذي عاش في القرن السادس الهجري يقول إذا كان بالإمكان أن تعيش في السماء الدنيا فمن النقص فيك أن تعيش فوق هذه الأرض، إذا كان بالإمكان، هو بالإمكان لكن بعد أن تخرج الروح من البدن، ذلك أن أبواب السماء لا تفتح إلا للسعداء، أما الأشقياء سيأتي معنا أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء. يقول جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست، وأنت خبير طبعا، هذه من الخبرة اليومية أو الساعية عند بعضهم، أن يكون أمامك طبق صغير وفيه المأكولات التي تعشقها، إذا كان هناك من يعشق المأكولات فإذا به يتهم ما في الصحن، أيمكن أن يغيب عنه بعض أطراف الصحن؟ لا، هو مشرف إشراقا كليا على الصحون، وهذا من الاهتمامات التي تعتني بها كثير من وسائل الإعلام، إنما تحرض الغرائز الهضمية والإفرازات الهضمية على أن تشتغل من أجل أن تشغل عن القضايا الأهم التي فيها سعادة الأمة الإسلامية بعامة. ومن هنا يطرحون بين حين والآخر من وسائل التافهة التي ما تستحق أن يوصف لها ساعة عبر التلفاز، ويبحث إن والله الشامبو رقم واحد من الشامبو رقم اثنين وهذا بيؤدي لقشرة إن شاء الله يبتدي مخك بقشرة. نحن يعني كثير بهمنا هذه المسألة، المهم طرح لي مسائل حيوية، بحث لماذا نحن على هذه الحالة التي لا تسر، كيف نخرج، كيف نحقق هويتنا، كيف نحقق سعادتنا، الحذر بأمور السعادة، السعادة الدنيوية والأخروية. قال جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست، ومن هنا هل أنا أختبئ في الصحن الذي يعرض على ملك الموت ويطلع عليه صباح مساء، بل هو مطلع عليه على الديمومة؟ قال جعلت الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء. أنت تستطيع تمجيزك على أي قطعة من قطع الصحن، وجعل له أعوان يتوفون الأنفس ثم يقبضها منهم. طبعا هذا القول هو قول ثاني في الأصل، هو يقبض ويسلم، هنا هم يستلمون بعدما يقبض. قال ابن عطية وهم ملائكة مقترنون بملك الموت يعاونونه ويأتمرون بأمره، ذلك أنهم ليس كلهم زعماء، وإنما الذي يدير شؤونهم إنما هو ملك الموت، ذلك أنهم مجموعة، والمجموعة ينبغي أن تأتمر بأمر، لأنه لو صار أكثر من رئيس تشتتت المجموعة. رب أحمد إن الميت تحضره الملائكة، طبعا نحن نرى الميت عم بيرقص، نرى الميت عم يختلف، نرى الميت أو الذي هو في سياق الموت نراه يتقطع نفسه، نراه يتألم يتلوى، هذا الظاهر إلا نحن، لكن ما وراء ذلك؟ قال لابد لنا من أن نستمع إلى الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى تحضره. ومن هنا يقال محتضر، المحتضر والمحتضر، المحتضر هو ذلك الذي حضرته ملائكة الموت، أو بعامة كلمة المحتضر يمكن أن يكون لديه عالم من عالم الملائكة أو في روحانية معينة حاضرة معه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ ليش في القرآن حضر يعقوب الموت؟ تأخر الفاعل وتقدم الفاعل به لأنه لأن الموت كما قلنا لا يأتي إلا قاصدا وبأمر من الله عز وجل وإرادة. إذن هنا قال تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالح، هو إما أن يكون صالحا أو ما يكون صالحا، إذا كان الرجل صالحا قالوا هم لا يعارفون إلا بالقول، والقول تستجيب له الروح أيما استجابة، وخروجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. الطيب يتعلق بالباطن والظاهر، لا يطيب الظاهر ولو سكب على نفسه كل الكولونيات التي تصنع في باريس من أول إلى آخر. إذا كان باطنه منتنا العطور لا تسكب هذا النتن، نتن الباطن بالكفر وبالشرك وبالجحود وبالغفلات، كل هذا يؤدي إلى نتن الباطن. ذلك أن الباطن لا يطيب إلا بكلمة طيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ذلك في القلب؟ يعني ما الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن أول مظاهر الطيب أن يطيب القلب بالتوحيد، يعني بمعرفة الله عز وجل، ثم يتسع الطيب. فإذا بالقلب الذي عرف الله توكل على الله وأناب إلى الله وتعلق بالله وأحب الله وثني في محاب الله تبارك وتعالى، ثم قضية الكلمة الطيبة، فبكلمة طيبة كل الكلام الذي يأتي على موازين الشرع إنما هو من الكلام الطيب. فمن لم يجد بكلمة طيبة بالنسبة للتصدق، حيث دعتنا شريعة الله عز وجل للتصدق، الكلمة الطيبة ترسخ المودة بين الأحباب بين المسلمين، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إذا قضية الطيب ظاهرا وباطنا، عينك طيبة لا تتبت إلى الحرام، لا تخون، ليست عينا خائنة، أذنك طيبة لا تستمع إلا للحق، لا تستمع تجسسا، لأن من استمع تجسسا يكون قد أهلك نفسه مسكين من أجل درهما. واليد الطيبة لا تمتد بالإذاء بل تمتد لتدفع الإذاء، لا تمتد للظلم بل تمتد لتردع الظلم، هذه اليد الطيبة. واليد الطيبة لا تسعى إلى المباءات، لا تسعى إلى مسترقعات الغفلات عن الله تبارك وتعالى. وهكذا الملائكة لا يعرفون المداهنة، لو لم يكن هذا صالحا وطيبا لما قالوا له اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب. اذا هم على اطلاع، قرأوا ملفه اذا صح التعبير، طبعا اجل ان نستقرض نحن فقط، هم عرفوا ملفه، ملفه انه طيب، يعني جاءوا الى من يعرفون هذا هذا هذا خبيث ولا طيب، يقابل الطيب الخبيث. ثم يقولون اخرجي حميدة، هاي الإشارات تكفي، ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. من أرسله؟ الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها المطاف إلى السماء. طبعا هناك تفاصيل في أحاديث أخرى أنها تشيع من قبل ملائكة كل سماء من السماوات، إلى أن يقال لها ما يقال سيأتي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء المنتن، المنتن باطنا بالنفاق، باطنا بالكفر، باطنا بالبدع الضالة المقل فيه، باطنا بالإعراض عن الله تبارك وتعالى، باطنا بإنكار شرع الله عز وجل، باطنا منكن لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة،